شغلنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فكل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون هذا الدعاء إذا دخلت السنة أو دخل الشهر: اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن، فاللهم آمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الشهر: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. نخاطب الهلال الذي أهل وظهر: ربي وربك الله، كلانا عبد مأمور، كما أنك تدور في الفلك وتدور استجابة لأمر الله عز وجل، فكذلك أستجيب لأمر الله في عبادته وأنفذ أمره سبحانه وتعالى. عباد الله، أقبلت أيام مباركات وأهلت نسمات ورحمات، فبين مستعد لها وغير ذلك، وبين مستكثر ومستقل، فاستعدوا لهذه الأيام واستكثروا من الخيرات فيها، فإنها محطة تزويد كبرى، تتزود فيها إلى رمضان في قابل، في العام القابل إن شاء الله. هذه محطة التزويد والشحن العبادي والتزويد الإيماني، فإنك تأخذ من صلواتك في هذا الشهر لسائر العام تصلي لله عز وجل، وتأخذ من صيامك فيه لسائر العام تصوم اثنين وخميس أو الثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر أو عرفة أو عاشورة ونحو ذلك، وتأخذ من قرآنك وأذكارك وأدعيتك لسائر العام تتزود، وكذلك صدقاتك وإحسانك، فهي محطة تزويد إيماني كبرى. هذه المحطة هي شهر رمضان، وسمي بهذا الاسم قبل مجيء الإسلام، لأنه صادف زمان حر، فهو رمضان فعلان من الرمض شدة الحرارة. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الأوابين، صلاة الضحى، حين ترمض الفصال، يعني تشتد الحرارة على أخفاف الفصال، جمع فصيل، وهو الجمل الصغير الذي انفصل عن أمه، يعني في الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة، خير وقت صلاة الضحى. فالرمض هو شدة الحرارة. وأيضاً لما جاء الإسلام أقر هذا الاسم لأنه شهر الصيام، الشهر الذي ترمض فيه الذنوب والآثام، تحرق بمغفرة الذنوب، فمن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه في أشياء كثيرة كثيرة جداً. فهو شهر رمضان الذي ترمض فيه الذنوب وتستر فيه العيوب بإذن علام الغيوب سبحانه وتعالى. وهو شهر رمضان شهر الرمض يشعر فيه الصائم بشدة الحرارة في جوفه وفي حلقه، وهي طهارة إيمانية. ولذا كان الحديث اليوم عن ماهية الصوم وكيف نصوم. إن الخطيب إذا اعتلى المنبر يحار، لا سيما في هذه الأيام، لأن كل حديث سنذكره معلوم، وكل كلام سنتحدث به عند غالبنا مشهور، لا سيما مع الثورة المعلوماتية ومواقع التواصل. ففيما يتكلم المرء؟ كان الحديث عن ماهية الصوم. ما هو الصوم؟ لكي نعرف كيف نصوم بإذن الله عز وجل، ونسأل الله القبول وحسن الخاتمة، وأن نخرج من الشهر وقد غفرت ذنوبنا وغسلت آثامنا ورضي عنا ربنا، فإنه رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، فاللهم اغفر لنا أجمعين. الصوم في لغة العرب هو الإمساك والكف والترك والامتناع. يقال صام الماء ركد، وصامت الريح أي سكنت، وصام الخيل وقف ولم يعلف لم يأكل، في معاني كثيرة تدل على الإمساك. الإمساك عن شيء أنت قادر عليه، لست عاجزا عنه، بل عن شيء أنت اعتدت عليه كثيرا كثيرا، ثم تمتنع عنه وتكف عنه وتمسك عن الإتيان به. فكذلك الصوم في حقيقته أنت اعتدت أن تأكل وأن تشرب، وإتيان الزوجة في الحلال معلوم، ولكنك تترك ذلك لله عز وجل ليكون تمرينا لك وتدريبا لك على ترك الحرام من بابة أولى. ها أنت الآن وأنت قادر غير عاجز تترك طعامك من غير مرض، وشرابك من غير علة، وتترك إتيان حليمك بدون ما سبب يمنع، فأنت قادر، فلما لا تترك الآثام؟ وعلام لا تترك الحرام وأنت على ما هو حلال في تركه قادر؟ أنت الآن مستطيع ألا تأكل طيلة النهار وهو حلال، وألا تشرب طيلة النهار وهو حلال، فعلام لا تترك الحرام أيما كان هذا الحرام، اعتدت عليه أو لم تعتد عليه، هذا تمرين وتدريب لك. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقوني، لعلكم تتقونه، تتقون الله عز وجل، تجعلون بينكم وبين محارم الله وقاية تقيكم من عذابه سبحانه وتعالى. ثم إن لكل فعل ظاهر وباطن. فالصلاة مثلا ليست هي مجرد القيام والركوع والسجود، ولكن حقيقتها الخشوع والطمأنينة، كما قال للرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات يصلي كما نصلي، يقوم ويركع ويسجد، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه لم يأتي بحقيقة الصلاة. فكذلك الصوم ليس امتناعا عن مطعم ومشرب ومنكح وفقط، وإنما له حقيقة من طهارة الباطن والإقبال على الله عز وجل بالكلية، ولذلك لو تأملت حديث النبي فيقول كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. أين حقيقة الصوم؟ لا يجدها، فكأنه لم يصم. ارجع فصم فإنك لم تصم، على وزن ارجع فصلي فإنك لم تصلي. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لأنه ليس المراد الامتناع عن المطعم والمشرب دون ما وراء ذلك من الإيمان والاحتساب. من صام رمضان إيماناً واحتساباً هذا هو الذي يغفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه حقيقة العبادة، ما وراء العبادة. ولذلك لو تأملت ستجد أن هذا الشهر شهر الصيام يجمع لك أمات العبادات، أنت تصلي فيه ما لا تصلي في غيره من جهة العدد، وما لا تصلي في غيره من جهة الكيف، فأنت تجمع فيه في عمود الدين الصلاة كما وكيفا ما لا تفعل في غير هذا الشهر ببركة الصيام وشهد القرآن، وتذكر الله فيه وتقرأ القرآن ما لا تفعل في سائر العام، وتتصدق فيه وتفعل الخيرات ما لا تفعل في سائر العام. وهل أركان الإسلام إلا بني الإسلام على خمس؟ شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وعلى ذلك يدور رمضان وهذه العبادات، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما أكثرهما في رمضان مع الصيام وصوم رمضان وهو شهر الصبر. هذا تقول أين حج البيت؟ أقول لك عمرة في رمضان كحجة، لا كحجة معه صلى الله عليه وسلم، شيء آخر. هذا شهر مبارك. حقيقة الصوم أن تقبل على الله كلية، باطنك وظاهرك لله سبحانه وتعالى. وأما الإمساك عن شهوتي البطن الفم والفرج فما هو إلا كطهارتك بالوضوء بين يدي الصلاة، أنت تتطهر قبل الصلاة، تدخل الخلاء لتنظف داخلك، ثم تقف أمام الماء الطهور تطهر أعضاءك لتقف بين يدي الغفور طاهرا داخلا باطنا وظاهرا. فكذلك الصيام أنت تقدم بين يديه الإمساك عن شهوتي البطن، عن شهوة الفم والفرج، تطهيرا لداخلك لإقبالك على الله عز وجل بكليته. ولذلك تأمل في وصال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم صوما متواصلا يقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إنه الإيمان، إنها منازل اليقين ومراتب الإحسان التي تأتي بها هذه العبادة التي اختصت بخصائص لم تكن لغيرها. فهو شهر أنزل فيه القرآن، كتاب الله الخاتم، الرسالة الأخيرة من الخالق إلى الخلق، وفيها ليلة القدر وهي خير الليالي، خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولا يكتفي المرء بذلك حتى يجمع مع الصيام بالنهار القيام بالليل، ليجمع بين طهر النهار وطهر الليل، وكلاهما وقوف بين يدي الله عز وجل تعبدا وتقربا ولجأ ومسألة وخضوعا وخشوعا بين يديه سبحانه وتعالى. وهذا يذكرنا بشيء، بعض الناس يظن الصوم بالنهار ثم إذا كان بالليل فأمر آخر، إنه بالنهار ممسك بمصحفه ولكنه بالليل ممسك بريموته يقلب بين يدي مسلسلاته وبرامجه. يا هذا بارك الله في سعيك لا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تغزل وتنقض، تغزل وتنقض، كالذي يبني ويهدم. إنهم يعدون لكم في رمضان ما لا يعدون في غيره، حرصا على إضاعة زمانك زمان الخير عن شحنه وتزويده بالإيمان والإحسان وفعل الطاعات. فإياك إياك، إن كانت شياطين الجن تصفق فإن شياطين الإنس لا تصفق. ترك هذا لك، إما أن تصفدها أنت أو تسلسل بالمسلسل، احذر. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان، أبواب الجنة الثمانية، فتحت أبواب الخير، وفتحت أبواب الطاعات، وكم من معين عليها، وفتحت أبواب الجنة حقيقة، وغلقت أبواب النيران حقيقة، وغلقت أبواب النيران أي الأسباب المفضية إليها. فكم معين على الخير، وكم من مناد يا باغي الشر أقصر ويا باغي الخير أقبل. وصفضت الشياطين سلسلة، وأنت ونفسك في رمضان كنت في غير رمضان تقول الشيطان، الشيطان شاطر، ها هو اليوم مسلسل، فماذا أنت قائل وماذا أنت فاعل في هذا الشهر؟ فهو إمساك عن المفطرات، عن شهوتي البطن، عن شهوتي الفم والفرج، لكن وراء ذلك إقبال على الله وفعل الطاعات وترك المنكرات. إن وراء ذلك التقوى لعلكم تتقون. نسأل الله عز وجل تقواه وحسن لقاه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الهدي في الصوم نبدأه من أوله حيث يبدأ اليوم من الليل، وغالبا تكون الليلة أول ليلة في رمضان، ويكون الابتداء بالذكر الذي مضى معنا في أول الخطبة الأولى، اللهم أهله علينا أو أدخله علينا باليمن والإيمان أو بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. وانظر كيف جمع بين أمر الدنيا والدين، الأمن والإيمان، لأنه لا يستقر للمرء حياة بدون أمن، والسلامة والإسلام، يجمع لك بين خير الدنيا وخير الآخرة، لأن السلامة بها قوام الأمر الدنيوي والإسلام به قوام الأمر الأخروي. ثم بعد ذلك الاستعداد بالسحور، وأمر الاستعداد نفسه عبادة، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى على قدر نيته، فصلاح الأعمال بصلاح النيات كما فساد الأعمال بفساد النيات. فهناك من يستعد للعبادة وهناك من يستعد لخلاف العبادة، فاللهم اجعلنا جميعا ممن يستعد لعبادتك وأن تقبله يا رب العالمين. فنفقتك حتى في اليسير من السحور هو عبادة لله، ونفقتك للأهل عبادة لله عز وجل، يعني أنت تعبد لله مالك الذي تخرجه ولو في قطعة جبنة، ولو في بيضة، أو فيما هو أيسر من ذلك. ثم تعديل السحور، لا تزال أمتي بخير ما عدلت السحور وأخرت الفطور، أو كما قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم، فتأخير السحور يعني إلى ما قبل الفجر، لا تزال الأمة بخير ما أخرت السحور، ليكون في ساعة السحر وقت النزول الإلهي يقول هل من داع فأعطيه، هل من سائل فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك كل ليلة. فيكون قريبا من الفجر، وحينئذ يدرك صلاة الفجر في وقتها جماعة. فإذا اعتاد في الثلاثين يوما على إدراك الفجر في جماعة، اعتاد بعد ذلك في بقية عامه، فيكون قد أدرك السحور، والسحور بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال: تسحر ولو على جرعات من ماء. فتدرك البركة في السحور، وبركة الوقت، وبركة الفجر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر كان في ذمة الله. وقال: ركعة الفجر ليست ركعة الفريضة، وإنما الركعتان القبليتان خير من الدنيا وما فيها، فكيف بركعة الفريضة؟ هذا في الفجر، فكيف بسائر الصلوات التي تؤديها في جماعة مع جماعة المسلمين؟ خير عظيم، أقدره قدره وأقبل عليه بقلبك. فتدرك هذا كله، وحبذا لو جلست قلت أذكارك أذكار الصباح والمساء حتى تطلع الشمس قدر رمح قدر ربع ساعة، فتصلي ركعتين فيكتب لك حجة وعمرة تامة تامة تامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتضبط أوقاتك، وتجعل ولو عند كل صلاة تقرأ جزءا كثير، اقرأ نصف جزء. تدري لو تقرأ جزءا عند كل فريضة خمسة أجزاء في ذلك، طب نصف جزء جزءان ونصف، أقل من ذلك، المهم أن تقرأ، فإنه شهر القرآن. ثم بعد ذلك: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. تجمع النية وتعقد النية وتقبل على اليوم بإرادة الصيام والامتناع عن المحرمات، ومن كان يشرب سجائر أو غير ذلك من الأمور يقول: أنا أمتنع عما اعتدت عليه من طعام وشراب، فامتناعي عن المحرم من باب أولى. بعض الناس تفطر على لا حثوات من ماء، وإنما على سجيرات أو نفخات من سجائر، عافانا الله وإياكم وتاب علينا أجمعين، كلنا ذو ذنب، ولكن ننوي التوبة ونقبل على ربنا سبحانه وتعالى، فرصة عظيمة في هذا الشهر المبارك. فنعقد النية للصوم، ثم في سائر اليوم من العيوب نجدها في شوارع مصر وغيرها ما يحدث من المشاجرات والمشاكسة. لماذا؟ أنا صار النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. سواء يقول في نفسه يسمع نفسه: أنا صائم، لا ينبغي أن أفعل هذا، أنا صائم، أو يسمع أخاه الذي يشاجره: نحن في صيام، اتق الله عز وجل، إذا كان الشيطان قد صفض فلا نكن نحن الشياطين التي تدفع إلى خلاف الدين وتفسد على المسلمين صيامهم. إني صائم، إني صائم، فيبتعد عن أي شيء يخالف، فلا يجوز له أن يغتاب ولا أن ينم ولا أن يشتب، فضلا أن يغش في بيعه وشرائه أو يخادع الناس أو غير ذلك، فرصة أن يتمرن وأن يتدرب على محاسن الخصال وجميل الفعال، على مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مدرسة التقوى، وهذه مدرسة المحاسن والإحسان. وهل الإحسان إلا أن تعبد الله كأنك تراه؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلماذا لا تفطر وأنت وحدك في غرفتك لا يراك أحد، ليقينك أن الله مطلع عليك، فأنت تعبد الله بالصيام كأنك تراه. ولذلك قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له، لا مثل له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. عبادة الإحسان تتعبد بها لله كأنك تراه، حتى ولو كنت وحدك في جوف بيتك، لأنه العبادة التي تدل العبد على حقيقة نفسه، أنه فقير فقرا ذاتيا، محتاج إلى لقمة وإلى شربة ماء. هذه هي حقيقة العبادة، وهذه هي ماهية الصوم. فليكن صومك في نهارك هكذا، لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، لتبدو عليك التقوى ومخايل الإحسان في شهر رمضان في شهر الصيام. وأكثر فيه من الذكر والدعاء والقرآن، حتى إذا ما كان المغرب فعدل الفطر. فلا تزال الأمة بخير ما عجلت الفطور. البعض ينتظر حتى الشهادة، يقول لك استنى لما تشاهد. ليست هذه سنة النبي، بل التعجيل بالفطور يعجل. وحبذا أن يفطر على رطبات وإلا حثوات من ماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وله دعوة مستجابة عند فطره، وله دعوة مستجابة أثناء صومه. فالصائم مستجاب الدعوة. ثم لا يأكل حتى يصلي. ليس معنى أن نفطر أن نترك صلاة الجماعة، نصلي المغرب جماعة ثم نعود نتعشى، نأكل الأكلة قد أفطرنا على الرطبات أو على الحسوات من ماء، وندعو الله عز وجل، ونجمع الأولاد والصغار ونعلمهم ونحدثهم عن النبي وعن القرآن. والولد إذا رأك تمسك المصحف سيمسك المصحف، كما أنه إذا رأك تمسك الهاتف يمسك الهاتف. الولد يقلده، إذا رأك تصلي صلى، وإذا رأك تفعل الخير فعل مثله، وإن رأى ضد ذلك فعل هو هو. إنما هو يقلد، إنه طينة لينة أنت الذي يشكلها. ثم بعد ذلك تستعد لصلاة التراويح. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف أقوم رمضان إيمانا واحتسابا؟ وبها نختم. أن تصلي مع إمامك حتى ينصرف. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا تصلي أربعة ثم تمضي، ولا ثمانية ثم تمشي، وإنما صلي معه حتى ينتهي من الإحدى عشرة ركعة. فلو فعلت ذلك في الثلاثين ليلة تكون قد قمت رمضان كله، ومن قام رمضان كله غفر له ما تقدم من ذنبه، أليس كذلك؟ قل بلى. وأدرك ليلة القدر، لأن من قام ليلة ليالي رمضان كلها لا سيما العشر الأخيرة منها فقد أدرك ليلة القدر، لأنها لا تخرج عن العشر الأخير. فتكون قد غفر لك ما تقدم من ذنبك مرارا وتكرارا، وحصلت من الفضائل الشيء الكثير، فتخرج من رمضان غير مرموم الأمن، وإنما مرفوع الأمن، مغفور الذنب، مستور العيب. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر وهو راض عنا، وأن يسلمنا إليه، وأن يتقبله منا سالما، وأن يعيننا فيه على الصيام وعلى القيام وقراءة القرآن والأذكار ومحاسن الأخلاق وجميل الفعال والصدقات والزكوات وكل ما يحبه الله عز وجل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.